ضروري ليه؟ قال لك لان الذي يظن ان الدنيا دي هي الغايه يبقى غبي. طب كلنا عبيد الله، كلنا خلق الله، ده يموت ده سنه هو بطن امه، وده يموت ابن سنه، وده يموت ابن شهر، وده يموت ابن 5 سنين. لو ان الدنيا غايه كان لازم تستوي المقصي فيها مع الناس، يسميهاش غايه. وبعد ذلك يقول لك يا سلام ده الواد ده تخت شبابه، ويزعلوا عليه قوي اللي راح في شبابه وعين ما تعش بالدنيا، هي اللي عليه على عينيك وعلى عينين دنياه. طب هو لو مثلا بلغ وبعدين بقى يعني حصل منه كذا ولا حصل منه كذا، طب ما ربنا خده الجنه حتف بدون تكليف، انت عايز من ده ايه احسن من ده ايه؟ انت لازم. اذا ولذلك احنا قلنا الناس مخطئون في تقدير الغايات. ليه؟ قال لك لان كل حدث يحدثه الانسان اللي بيعمل صاحب الحدث له غايه، كل فعل له ايه؟ له غايه. الغايه دي قد تكون غايه مرحليه ولكنها ليس الغايه النهائيه. الغايه النهائيه احنا قلنا اللي ما فيش فيها وبعدين، دي الغايه الحقيقيه اللي ما فيهاش ايه وبعدين. انا بقعد الواد المدرسه الابتدائيه عشان ايه؟ عشان ايه؟ ياخد الاعداديه. اخر الاعداديه مش غايه، دي غايه مرحليه. وبعدين عشان يروح الثانوي، طيب وبعدين ياخد الشهاده الكليه، وبعدين يتوظف، وبعدين يبني له يتجوز، وبعدين يبني له بيت، وبعدين يقعد بقى يعيش كده ويرتاح ومش عارف ايه بتاع، وبعدين ده احنا فرضنا ان هو قدر يفضل لحد ما يخلص المراحل، انما يمكن يتخذ قبل ما يخلص المراحل. يبقى الغايه الحقيقيه. ولذلك المعري حينما قال الا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن اين والغايات بعد المذاهب، يعني غايه الشيء بعد الطريق اليه، هذه الغايه. نقول له انت خدتها بكفريه، لان المساله احنا ما جيناش في الدنيا كده، احنا جينا بكتاب بيقول لنا الغايه ايه. ليه؟ ام قال لك لان غايه حركه الحياه الاسعاد، اسعاد النفس، استبقاء النوع واستبقاء الحياه اسعاد النفس. طب اسعاد النفس يعني ايه؟ يجي الواحد وهو في شبابه يقول لك جدع نعمل كده، مش عارف تبني لك بيت وتتجوز ويبقى لك عيال كده ومش عارف ايه، ويبقى عندك ماده كده وتقعد تحط رجل على رجل، وبعدين تبقى ايه ايه يختموك بقى لما تعوز تشرب قهوه يجي لك القهوه الوزع اكرم الله. اذا الغايه على انك انت تبقى مخدوم، الغايه انك تبقى ايه؟ تتعب الاول عشان تبقى ايه؟ مخدوم. تتعب عشان تبقى مخدوم. المخدوميه دي حتى يعني تتناسب مع جهدك الاول. اللي اكتفى بالاعداديه يروح له في شغله بسيطه كده يا دوب يعيش، يا دوب يبقى يقدر يخدم نفسه، واللي التاني كده يا دوب برضه يخدم نفسه او يستعين بخدم كده في الحاجات اللي بتاع، انما بلا بقى ومش عارف ايه وبقى يبقى عنده ايه؟ خدم كتير، ده بواب وده جناين وده بتاع سفره وده بيعمل مش عارف ايه وده كتير وكله عزوه يجيبه. نقول له عاد خاضع لحركتك في الحياه، خاضع لحركتك في الحياه، تعيش في الاسباب. لكن احنا بقى بنقول لك الغايه بتاعتك النهائيه مش هتوفر عليك، هتوفر عليك اللي بيخدمك، لان اللي بيخدمك ده يمكن يتمرد عليك يطلع منك، يجي واحد تاني يغريه ياخده منك، انت هتروح بقى تسقط في الاخر وما يبقاش حد له علاقه بك الا ذاتك. تعوز الشيء الفلاني يخطر على بالك تلاقيه قدامك، انتهت المساله. يبقى انت في الدنيا تعيش مع اسباب الخالق، وفي الآخرة تعيش مع المسبب الخالق. يبقى دي الراحة ولا مش الراحة؟ وبعدين المقارنة الاقتصادية صح، الدنيا اوعى تقيس الدنيا بعمرها وتقول هتعيش كم مليون سنة الدنيا دي، وقعد يقول لك الدنيا كم مليون، ماليش دعوة بيه. الدنيا عند كل واحد هي مقدار مكسك فيها، مش هي دي الدنيا؟ طب دنيا عند غيري وانا ايه علاقتي بيه؟ يبقى الدنيا ايه هي؟ تعريفها بقى مقدار عمرك فيها، ادي الدنيا. مقدار عمري فيها متيقن ام مظنون؟ مظنون. وعلى فرض انه متيقن الى كم متوسط الاعمار؟ يبقى له نهاية قطعا ولا لا؟ ونعيمك فيها على قدر شطرتك ولا مش على قدر شطرتك؟